بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الجديد من دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. هذا الكتاب الذي أودعه الإمام رحمه الله تعالى جملة من الأبواب العظيمة النافعة التي تعين المسلم في سيره إلى الله جل وعلا، وترسم له النهج الصحيح الذي يقوده إلى جنات عدن ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بإذن الله جل وعلا. وصلنا إلى باب المجاهدة، وفي هذا اللقاء بإذن الله عز وجل نشرع في جملة الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى بصحبة أخي الشيخ ريان الدوسري. حياك الله شيخ ريان. الله يحييك. وكذلك فضيلة الشيخ خلوفة الأحمري. حياك الله يا أبا أنس. نبدأ بإذن الله عز وجل في أول حديث أورده المصنف في هذا الباب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في ذكره لأحاديث باب المجاهدة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. قال رحمه الله: آذنته، أعلمته بأني محارب له. وقال: استعاذني روي بالنون وبالباء. جزاك الله خير. هذا الحديث العظيم أورده المصنف رحمه الله تعالى في باب المجاهدة، وهذا الباب أورده المصنف كذلك بعد باب المبادرة إلى الخيرات. المصنف رحمه الله تعالى يقول: إن الأعمال الصالحة التي حث عليها الإسلام ورغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم لن تتأتى إلا بالمبادرة إليها، والمبادرة لن تكون إلا وهي أيضا نتيجة للمجاهدة. فالمسلم لابد أن يجاهد نفسه حتى تستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى. وباب المجاهدة يحتاجه السائر إلى الله جل وعلا، يحتاجه من يريد أن يسلك الصراط المستقيم الذي يوصله بإذن الله جل وعلا إلى جنات عدن ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والمسلم حتى يصل إلى هذه المجاهدة هو بحاجة إلى أن يحاسب نفسه. والمحاسبة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عدها في كتابه مدارج السالكين منزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، يحتاجها المسلم في سيره إلى الله جل وعلا. أبو بكر رضي الله عنه حينما أوصى عمر بن الخطاب في وصيته حين استخلفه قال: إن أول ما أحذرك نفسك التي بين جنبيك. هذه النفس إما أن تكون أمارة بالسوء، وإما أن تكون لوامة، وإما أن تكون مطمئنة. الذي يجعلها مطمئنة هي المجاهدة التي أمر الله جل وعلا بها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول عنه أنس بن مالك: خرجت معه حتى دخل حائطا فسمعته وهو يقول: وبيني وبينه جدار في جوف الحائط، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، بخن بخن، والله لتتقين الله أو ليعذبنك الله. إذن هذه مجاهدة، لن يستطيع أن يحمل نفسه على الطاعة إلا بأن يحاسبها وأن يجاهدها حتى تستقيم له على طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى هو يأتي في هذا السياق في قضية مجاهدة الإنسان لنفسه حتى تستقيم على طاعة الله جل وعلا. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال، وهذا الذي يسميه العلماء بالحديث القدسي، بالحديث القدسي. هذا الحديث القدسي قال إن الله تعالى قال من عادى لي وليا. أولا ما المقصود بالولي؟ هذا موضوع من المواضيع الهامة جدا والتي يتحدث عنها العلماء في كتب العقائد، بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صنف كتابه المعروف الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، تحدث في هذا الكتاب عن الولاية، عن الولي وكيف يصل إليها الإنسان وما هي شروطها ونحو ذلك ومراتبها. هذا الكتاب العظيم بين فيه رحمه الله تعالى كيف أن البعض من أصحاب الطرق ونحو ذلك كيف يستغلون بعض المصطلحات الشرعية في التلبيس على العوام، فتجد أنه يظهر أنه ولي من أولياء الله من أجل أن يستخف عقول الناس أو من أجل أن يأخذ أموالهم ونحو ذلك. ما المراد بالولي؟ يقول العلماء الولي ضد العدو والولاية ضد العداوة. ويقول الإمام ابن حجر رحمه الله يقول الولي هو العالم بالله تعالى المواظب على طاعته المخلص في عبادته. إذن الولي ما كيف يكون الإنسان وليا؟ قال هو العالم بالله تعالى، هذه أولها. الثانية قال المواظب على طاعته، يعني ليس لديه فقط العلم وإنما لديه أيضا العمل، المواظبة على الطاعة. قال أيضا مرحلة أعظم، قال المخلص في عبادته لله جل وعلا. إذن هذا هو الولي، وهذه الولاية فسرها الله عز وجل في كتابه، فقال سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن الولاية أو الولي هو من جمع صفتين، الصفة الأولى أن يكون مؤمنا، والصفة الثانية أن يكون تقيا. فمن جمع هاتين الصفتين فقد نال ولاية الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الله عز وجل أولياءه المقتصدين والسابقين، يعني كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى حينما تحدث عن الولاية قال أفضل الأولياء من؟ الأنبياء، وأفضل الأنبياء الرسل، وأفضل الرسل أولو العزم وهم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. إذن هؤلاء هم أولو العزم من الرسل، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وأفضل أولي العزم من الرسل من؟ محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. الإمام ابن القيم رحمه الله حينما تحدث في كتابه الفرقان عن الأولياء قال وأولياء الله على طبقتين، الأولى السابقون المقربون، والأخرى أبرار أصحاب يمين مقتصدون. يقول وقد ذكرهم الله عز وجل في عدة مواضع من كتابه، في أول الواقعة وآخرها، في سورة الإنسان، في المطففين، في سورة فاطر، فإن الله عز وجل ذكر ذلك كله ليبين مراتب هؤلاء الأولياء. قال الله عز وجل وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. إذن هؤلاء هم أولياء الله سبحانه وتعالى، وهذه هي طبقاتهم ومنازلهم ودرجاتهم. لعل الشيخ راشد يعني يفترض أن يكون هؤلاء الأولياء في عالمنا الإسلام هم طريق للصلاح والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لكن ما نشاهده مع الأسف أنهم أصبحوا يعني عبء يعني بهذا المسمى، وهو الذي أصبح هذا المسمى يعني ألصق به ما ليس فيه. سؤالي يا شيخ راشد، من اللي يمنح صفة الولاية؟ يعني هل كيف أحكم على هذا الشخص أنه هل هذا ولي من أولياء الله؟ هل أعماله التي توصل حكم الناس عليه كما نشاهد في مثلا في بعض بلدان العالم الإسلامي، لبس معين، طريقة معينة، ألفاظ معينة؟ يعني فيه إشكالية كبيرة يا شيخ راشد حول هذا المصطلح وحول الأشخاص اللي يتلبسون بهذا المصطلح. وأيضا يا شيخ متى على متى السؤال، وهل يسقط يعني عليه شيء من العبادات إذا وصل لهذه المرتبة. أحسن. سأذكر لك كلاما نفيسا لشيخ الإسلام ابن تيمية، ونحن أطلنا في هذا الموضوع على أنه ورد في هذا الحديث في بشكل يعني في بداية الحديث، لكن ابن تيمية رحمه الله يقول لا بد للولي من أن يكون مقتديا في أقواله وأفعاله بكتاب الله وسنة رسوله. فحينما يكون وليا من أولياء الله، فأول معلم من معالم هذه الولاية أن تكون الأقوال التي يتحدث بها والأفعال التي يقوم بها أن تكون مبنية على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من أعظم ما يجعل الإنسان يسير في طريق الطاعة وفي طريق الاستقامة. لماذا؟ لأن معنى ذلك أنه معظم لله فيأخذ بأمره، ومعظم للنبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ بأمره. إذن أول هذه الأمور التي يعني تكون لأولياء الله عز وجل أن يكونوا مقتدين في أقوالهم وأفعالهم بكتاب الله وسنة رسوله. يقول شيخ الإسلام وذلك هو المعيار الذي يعرف به الحق من الباطل، فمن ظهر منه شيء مما يخالف هذا المعيار فهو رد عليه. هذه واحد. أيضا من الأمور قال ولا يجوز لأحد أن يعتقد في نفسه أنه ولي من أولياء الله. لماذا؟ لأنه إذا وصل إلى هذه المرتبة فقد زكى نفسه، وإذا وصل إلى هذه المرتبة فإنه يشعر أنه أصبح قد أدى جميع ما أوجبه الله عز وجل عليه منها النعم التي أنعم الله عز وجل بها علينا. ولهذا تجد أن أولياء الله عز وجل هم من أكثر الناس ذلا وانكسارا وفقرا وحاجة إلى ربهم سبحانه وتعالى. فالولي لا يجوز له أن يدعي لنفسه أنه ولي من أولياء الله. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى فإن أمثال هذه الأمور تكون من أفعال الشياطين كما نشاهده في الذين لهم تابع من الجن، فإنه قد يظهر على يده ما يظن من لم يستحضر هذا المعيار أنه كرامة من الكرامات التي أنعم الله عز وجل بها عليه. طبعا ليس معنى هذا الكلام أن أولياء الله لا يقعون في الخطأ، لا، ليس أولياء الله غير الأنبياء ليسوا بمعصومين، بل يجوز عليهم ما يجوز على سائر عباد الله المؤمنين، لكنهم قد صاروا في رتبة رفيعة ومنزلة عالية، فقل أن يقع منهم ما يخالف الصواب وينافي الحق كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، واستدل على ذلك بقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فهذا من الأمور العظيمة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. هنا أمر يتعلق بموضوع الولاية. أولياء الله عز وجل ييسر الله عز وجل لهم من الكرامات ما تدل على إيمانهم بالله سبحانه وتعالى، وهذه الكرامات تختلف. قد تكون هذه الكرامات في إجابة الدعوة، ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واعلم أن من أعظم ما يتبين به من هو من أولياء الله أن يكون مجاب الدعوة، هذه واحدة، راضيا عن الله في كل أحواله، قائما بفرائض الله. وهذا المعنى الذي ذكرته شيخ ريان. البعض يتوقع أن الإنسان إذا وصل إلى مرتبة اليقين وأنه أصبح ولي من أولياء الله أنه تسقط عنه إيش؟ التكاليف. يقول خلاص أنا وصلت إلى هذه المرتبة إذن سقطت عني التكاليف، لا صلاة لا صيام لا زكاة، لأنني وصلت إلى هذه المرتبة والله جل وعلا أمرني أن أعبده حتى أصل إلى مرتبة اليقين. ويستدلون على هذا خطأ بقول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين المقصود به هنا الموت. فالمسلم ما دام أنه يعيش على هذه الأرض وأنه يتنفس فيجب عليه أن يعمل. دليل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليفعل أو فليغرسها. إذن هذا من الأمور العظيمة أنه لا تسقط التكاليف عن أحد كما يدعي هؤلاء المخرفة. قال يقول شيخ الإسلام قائما بفرائض الله تاركا لمناهيه. وهنا أمر في غاية الأهمية. في بعض الدول العالم الإسلامي تجد أن بعض من يدعي الولاية أنه يرتكب الفواحش، يرتكب المحرمات، قد يرتكب الزنا، قد يشرب الخمور ونحو ذلك، يقول ماذا؟ أنني لم أعد مكلفا فأنا أفعل ما أفعل ما أشاء من أمور. يقول رحمه الله تعالى كذلك: زاهدا فيما يتكالب عليه الناس من طلب العلو في الدنيا والحرص على رياستها، لا يكون لنفسه شغل بملاذ الدنيا ولا التكاثر منها ولا بتحصيل أسباب الغنى. وهذا الأمر هو الذي جعل أكثر هؤلاء الناس يسعون في مثل هذه الأمور طلبا للثراء ونحو ذلك. إذن ولاية الله جل وعلا من أعظم الأمور التي يصل إليها العبد، ولا تكون إلا بالصبر والمصابرة والمرابطة والتعب، وأن يبذل الإنسان كل ما يستطيع من أجل أن يصل إلى رضا ربه سبحانه وتعالى، ولا يتأتى له ذلك فقط بالعمل، وإنما بالعمل بالمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك بإخلاص العمل لله جل وعلا. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة في الدارين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا مع شيخ الدكتور راشد بن عثمان الزهراني في رياض الصالحين، مجالس إيمانية وفوائد علمية، مجالس الذكر روضة للرياض الجنان. قدمتها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أخرجها لكم ماجد بن راشد الدباس.